تشتكي أن زوجها يتعاطى، عافانا الله وإياكم المستمعين، يتعاطى المخدرات. حاولت معه النصح والوعظ ولم تترك وسيلة لكي يقلع عنها إلا سلكته، ولكنها لم تفلح في ذلك، علما أنه ليس لها غيره عائل ولا لأولادها، وهي تعيش معه وهي كما تذكر مقطوعة من شجرة كما يقولون، ليس لها أي قريب في بلادها. أقرب من لها أحد أبناء عمومتها البعيدين جدا عنها، وأطفالها لا زالوا صغارا، وهي كما تذكر تعاني الأمرين من حالة هذا الزوج. ما حكم بقائها معه؟ وترجو من فضيلتكم التوجيه لمن ابتلي بهذا الداء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، لا شك أن المخدرات وما يلتحق بها من الفساد المذهب لخيرات الإنسان فهو يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، يفسد ما بين المرء وأهله، يتلف ماله ويتلف قوته، ويعرضه للأخطار من أمراض وذهاب عقل وحلول حوادث، وربما أدى بالإنسان إلى أن يقتل أو يقتل. والله جل وعلا ما حرم على العباد إلا ما في تحريمه سعادتهم وسلامتهم، والمرأة إذا ابتليت بزوج كحال هذه المرأة مع هذا الزوج الذي تشكو حاله، فلا شك أن ذلك نوع من العذاب الدنيوي. والصبر مفتاح الفرج، ما دام أنها أم أطفال لا أحد يقوم عليهم، وقد لا تستطيع هي القيام والإنفاق لو تخلف عن هذا الرجل، فلتصبر إذا كان مصليا. أما إن كان تاركا للصلاة فلا يحل لها البقاء معه مهما كانت الظروف، لأن ترك الصلاة كفر، والمسلمة المؤمنة لا يحل لها أن تبقى مع كافر. لكن تسعى بأخذ العلاج بما يعلم بما لا يعلم، إذا أمكنها أن تعالجه وأن تضع علاجا في طعامه أو شرابه لا يقتله ولا يضره ويصرفه عن هذا الشر والبلاء، فلتفعل وتبعث من يستشير طبيبا متخصصا لعل الله أن يدلها على ما ينفعها. نصيحتي لهؤلاء المبتلين بهذا الداء أن يستعينوا بالله جل وعلا ويأخذوا بالأسباب الواقية والأسباب المخرجة من هذه الورطة التي حلوا بها. والله جعل جل وعلا لكل من أراد المخرج من الضيق بصدق مخرجا بتقوى الله، وهيأ أسباب الشفاء من هذا المرض العضال لمن صدق في طلب الشفاء. ولتجتهد السائلة بالدعاء له أن يصرفه الله ويعافيه من هذا الشر، ونسأل الله أن يعين طالب الخير والراغبين فيه على الوصول إليه، وأن يعين الجهات المسؤولة الرسمية في الدولة لإغلاق أبواب ومنافذ هذا الشر والقضاء على روافده، وأن يخفي البلاد والعباد شر ذلك وهو القادر على كل شيء. أحسن الله إليكم.